مستقبل العراق في ظل إصرار الصدر على تحجيم الميليشيات. يتسارع وتيرة الأحداث في العراق نتيجة للانسداد السياسي واختلاف وجهات النظر بين التيار الصدري والإطار التنسيقي، حيث يصر زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر على التمسك بمطالبه بهدف صياغة العملية السياسية من جديد وفق قواعد وأسس جديدة تتوافق مع الثقل الانتخابي للتيار الصدري ورؤية تياره لمستقبل العراق، في مقابل إصرار الإطار التنسيقي الذي يضم الفصائل والأطراف القريبة من إيران على رفض مطالب الصدر ومحاولة تشكيل الحكومة العراقية وفقاً للأسس المتبعة منذ عام 2003 بمشاركة الوجوه القديمة التي تورطت في الفساد والكثير من الجرائم، ومن المفترض أن لا تشارك في أي حكومة مستقبلية في حال تم التفكير بإحداث تغيير حقيقي يحقق الحد الأدنى من مطالب المواطنين. مرحبا بكم في حلقة جديدة من بودكاست في 20 دقيقة، نتحدث فيها عن مستقبل العراق في ظل الخطوات الأخيرة للسيد مقتدى الصدر ورفع سقف مطالبه وإصراره على حل وإبعاد الميليشيات عن المناطق الحساسة لإيقاف تدخلاتهم في المجال السياسي. بعد أحداث المنطقة الخضراء وسقوط العديد من الضحايا في صفوف المتظاهرين السلميين من أتباع التيار الصدري برصاص الميليشيات والفصائل المسلحة، وتكرر الاشتباكات مجدداً في مدينة البصرة جنوبي العراق والذي أدى لوقوع عشرات الضحايا بين قتيل وجريح، شن القيادي في التيار الصدري صالح محمد العراقي الملقب بوزير الصدر هجوماً شرساً ضد الميليشيات والفصائل المسلحة، مطالباً القوات المسلحة بضبطها. وفي هذا السياق قدم وزير الصدر في بيان له مجموعة من الاقتراحات للقوات المسلحة العراقية للحفاظ على هيبة الدولة وإنهاء تواجد الفصائل في الأماكن الحساسة داخل الدولة عبر 5 مطالب، وهي: أولاً، تغيير مسؤول الحشد الشعبي فالح الفياض لعدة أسباب، منها أنه متحزب ورئيس كتلة، وهذا ما يسيس الحشد المجاهد ولا يمتلك شخصية قوية، بل ولا يمتلك ذهنية عسكرية، وهو غير مؤهل لهذا المنصب. ثانياً، استصدار أمر حازم وشديد بحل الفصائل التي تدعي المقاومة وهي تقتل أبناء الشعب. ثالثاً، إخراج جميع الفصائل بل والحشد الشعبي من المنطقة الخضراء ومسكها من قبل القوات الأمنية الوطنية البطلة، فإن بقاءهم فيه خطورة أمنية على نفس قائد القوات المسلحة، فضلاً عن باقي المؤسسات ولا سيما القضاء والضغط عليه. رابعاً، إبعاد الحشد الشعبي عن السيطرات والمنافذ الحدودية حفاظاً على سمعة المجاهدين الأخيار، فهناك من يتعمد تشويه سمعتهم من خلال استعمال العنف والتجارة والتهريب وغير ذلك. وخامساً وأخيراً، كان دعم المجاهدين في المناطق المحررة، فإن بعضهم يعاني من التهميش وعدم الاعتناء من الناحية العسكرية والأمنية واللوجستية، ويتفقدون إلى أبسط المقومات. وكانت رسالة وزير الصدر محل ترحيب بالكثير من العراقيين الذين يعتقدون أن الميليشيات والفصائل المسلحة تشكل معضلة حقيقية على الدولة العراقية وتساهم في تقويض السيادة العراقية نتيجة لتدخلاتها السياسية واستخدامها كأداة لتصفية الحسابات وتنفيذ الأجندة الإيرانية على الأراضي العراقية. وعلى الرغم من إعلان الحشد الشعبي نفسه مؤسسة أمنية تابعة للمنظومة الأمنية والعسكرية العراقية وتخضع لقرارات وأوامر القائد العام للقوات المسلحة، إلا أن تصرفات الفصائل في الحشد الشعبي تساهم في زيادة التوترات والاضطرابات السياسية داخل العراق، وخاصة مع استخدام سلاح الحشد لقمع المتظاهرين والشباب السلميين خلال الاحتجاجات الأخيرة، إضافة إلى مشاركة رئيس الحشد فالح الفياض في التحالفات السياسية والكثير من الاجتماعات ووقوفه مع الإطار التنسيقي بصورة واضحة وعدم اتخاذه لقرارات تساهم في تحييد الحشد الشعبي وإبعاده عن الصراعات والخلافات السياسية، ما دفع التيار الصدري إلى المطالبة بتغيير رئيس هيئة الحشد الشعبي لمساهمته في تسييس الحشد وعدم أهليته لهذا المنصب. كما أن تواجد الفصائل المسلحة في العاصمة بغداد وخاصة في المنطقة الخضراء غير مبررة، في ظل وجود القوات الأمنية والعسكرية الرسمية التي تقوم بواجباتها، حيث تساهم هذه الفصائل في تأزيم الأوضاع عندما تتدخل في النزاعات السياسية، وتؤكد أن سلاح الحشد الشعبي ليس لمحاربة الإرهاب الداعشي كما تدعي، بل لمحاربة مصالح ومكاتب ومقار الأحزاب السياسية والدفاع عن الشخصيات المتورطة في الفساد، واستغلال هذا السلاح لتقوية الفاسدين وعوامل لا دولة بدل المشاركة في تقوية الدولة. كما يطالب الصدر بإبعاد الميليشيات عن المنافذ الحدودية، لإدراكه بأن الكثير من الموارد المالية للميليشيات تأتي من خلال التهريب والنشاطات الغير قانونية في المنافذ الحدودية، والذي إضافة لتوفيره مبالغ مالية ضخمة للميليشيات يساهم في استنزاف موارد الدولة العراقية وإضعاف الاقتصاد العراقي، وإبعاد الميليشيات عن المنافذ الحدودية، والتي سبق للحكومة العراقية أن حاولت تطبيق هذا الأمر، سوف يساهم بقوة في تقوية الدولة وتقويض منظومة الميليشيات بصورة كبيرة، لأنه يجفف منابع المالية للميليشيات ويقطع أحدى أهم الوسائل لاكتساب الغير شرعي للأموال من قبل الفصائل المسلحة التي تصر على الاحتفاظ بأماكنها ونفوذها في المناطق الحدودية والمنافذ بشكل خاص دون الالتزام بأوامر الحكومة العراقية. ومن الواضح والجلي أن الإطار التنسيقي وبقية الفصائل المسلحة قررت مواجهة قرارات الصدر ورفض هذه الدعوات لتحجيم وعزل الميليشيات، وخاصة أن الأطراف الموالية لإيران تدرك تماما أن سلاح الميليشيات هو الحصن الأخير لهذه الأطراف التي خسرت في الانتخابات المبكرة الأخيرة وتراجعت نفوذها، وخسرت الكثير من الحاضنة الشعبية نتيجة لممارسة القمع، والمجتمع أصبح ينفر منهم بصورة واسعة، وبالتالي يشكل السلاح وسيلة النجاة الأخيرة لهذه الأطراف التي تعمل على احتكار المال والسلاح لضمان البقاء وحماية النفوذ والمكتسبات التي تحصلت عليها بعد عام 2003 وحتى اليوم، وليست مستعدة للتخلي عن هذه الأدوات التي تضمن لها البقاء والاستمرار حتى لو وصل الأمر إلى استخدام العنف والسلاح ضد المتظاهرين السلميين، كما حصل قبل أسابيع في مشهد متكرر لأحداث تشرين عام 2019، والذي أدى إلى سقوط أكثر من 800 شهيد وآلاف الجرحى من المدنيين والناشطين والصحفيين العراقيين. وللمزيد حول هذا الموضوع نتحدث مع الكاتب والمحلل السياسي العراقي الأستاذ عصام حسين، ونسأله أولا: لماذا إصرار الإطار التنسيقي الموالي لإيران على بقاء المحاصصة والتوافقية واستخدام العنف للحفاظ على الوضع الراهن، وعرقلت أي تغييرات في المنظومة السياسية في ظل الأوضاع المعقدة والانسداد السياسي الذي يعيشه العراق، مع العلم أن المواطنين أصبحوا ينزعجون من استمرار هذا الوضع ولديهم استعداد للخروج مجددا إلى الشارع في حال تم تكرار بناء نفس المنظومة التي أدت بالعراق إلى الهاوية؟ الإطار التنسيقي حقيقة أنه ما عندهم مفهوم سياسي غير مفهوم المحاصصة، وذلك لمستوى أصواتهم في الانتخابات الأخيرة ومستوى مقاعدهم. يكذبون عن الناس، يقولون احنا عندنا 4 ملايين صوت، 3 ملايين صوت، لا كذب. عدد اصواتهم، اصوات دولة القانون، اباطرة المحاصصة، دولة القانون، الفتح، عمار الحكيم 1.150 مليون و150 الف، بعدد مرشحين 300 الف. شوف الخسارة القاسية اللي وقعوا بها. فلذلك هم عرفوا حجمهم ومستواهم انه لا يتعدى هذه المحاصصة، وايضا ذهبوا الى المحكمة الاتحادية وقدموا تفسير عن طريق برهم صالح، واعطاهم اللي يريدوه، اعطاهم مستواهم الانتخابي اللي هو الثلث المعطل، وعليه لا يوجد مشروع اخر للاطار ان يطبقوا سوى مشروع المحاصصه اللي يوصلهم للسلطه. اما غير مشاريع فهو اقصائيه لهم مثل مشروع الاغلبيه. تعرف انه موضوع المحاصصه موضوع سهل جدا بالاتفاقات، نتيجه جشع بعض السياسيين، يعني مثل ابو مازن انه تعطيه وزاره الدفاع، اكيد يجيب جيب له 7 برلمانيين، 8 أو 10، ويتحالف مع الإطار. أو مثنى السامراء المتهم بعمليات فساد، أو حيدر الملا الذي كانوا ينتقدون المحاصصة. وأشوف كثير من السياسيين اللي موجودين اللي كانوا ينتقدون المحاصصة اليوم هم مصرين على المحاصصة بمعرفتهم أنه المحاصصة أسهل طريق للثراء، وأنه يقدمون خدماتهم من أجل إيرادات الدولة في الوزارات. كيف سيتعامل السيد مقتدى الصدر مع التطورات الحالية في ظل استعداد الإطار التنسيقي لاستخدام العنف والسلاح المنفلت في الصراع السياسي ومحاولات السيد مقتدى تجنب العنف والمضي بالإجراءات القانونية والديمقراطية لتحصيل حقه في تشكيل الحكومة بعد انتصاره في الانتخابات المبكرة؟ أما قضية استخدام العنف فما أعتقد أنه يوجد حل للإطار غير هذا الحل. يعني تهديداتهم من بعد الانتخابات، عمار الحكيم أحد اللي كان يتكلم عن قوى لا دولة، يتكلم عن صدامات أو حرب شيعية شيعية، هذا تهديد واضح من قبل عمار الحكيم، من قيس الخزعلي، من قبل نور المالكي، الكثير من التصريحات اللي شفناها لزعماء الميليشيات أنه إذا لن يكون هناك يعني وجود للإطار في الحكومة المقبلة ستكون هناك حرب شيعية شيعية. لذلك استخدام العنف ضد الصدريين في يوم 1/9 سبب هذا، سبب أنهم شعروا بأن الصدريين يحاولون تقويض تشكيل حكومتهم اللي لحد الآن لا يوجد عليها اتفاق. حتى لقاءاتهم مع الأمريكان أبلغوهم بأنهم من غير الممكن أن يشكلوا الحكومة، حتى بلاسخارت اذهبوا للحوار، حتى إيران قالت لهم اذهبوا للحوار. وعليه استخدم العنف في خطأ تاريخي رسخ فكرة بأن الإطار لا يمكن أن يشكل حكومة في المرحلة المقبلة لاستعداده لإقامة الإبادات والمجازر بحق العراقيين. والآن يحاولون أن يقنعون المجتمع الدولي ويقنعون الداخل بأنهم لم يرتكبوا مجزرة من خلال مجالس العزاء اللي نصبوها لأربع قتلى قاموا بقتل المتظاهرين على اعتبار أنه لم تكن هناك إبادة، لا، وإنما هو نزاع مسلح حدث والكل خطأ، مع هذا أنه كان خطأهم جسيم. وأخيرا، هل الدولة والحكومة سوف تستغل دعوات السيد الصدر لتهجيم السلاح المنفلت وإضعاف اللا دولة، أم تضيع هذه الفرصة أيضا كما حصل مع فرص أخرى كانت مناسبة لإضعاف سلاح الميليشيات الذي أصبح معضلة وخطرا على العراق وعلى دول الجوار والعالم أيضا؟ طبعا هناك أي توجهات حكومية، البارحة بينت لقاء عمار الحكيم مع سفيرة أمريكية كان في هذا الصدد، تعهدات المالكي بحل الحشد، الموافقة على شروط الحلبوس اللي كانت أبد لا تناقش عند الإطار قبل 1/9، البارحة وافقوا عليها. اللقاءات أيضا مع المبعوثة الأممية، البحث عن ضمانات، لأن هم قلت لك على العملية اللي سووها في عام 1/9 غيرت الكثير من القناعات ودقت ناقص الخطر لكل الفواعل السياسية اللي موجودين. ما ممكن للحلبوسي أو البرزاني أن يتحالف مع مجموعة قتلة، القتلة ممكن أن تتحول إلى المناطق السنية أو يتحول إلى المناطق الكردية. فأعتقد أنه هذه أفضل فرصة لإيقاف السلاح المنفلت. اليوم الإطار في أسوأ حالاته السياسية، والمتغير اللي حدث يوم 1/9 وقتل المتظاهرين أحدث ضعف كبير للإطار في قضية التحالف مع الكتل السياسية، وأيضا التفاوض أو التفاهم مع الجانب الأمريكي والإيراني والجانب الأممي. تحاول الحكومة العراقية أن تقف كطرف محايد في الصراع السياسي الدائر بين التيار الصدري والإطار التنسيقي، إلا أن هذا الحياد أثر سلبيا على سيادة الدولة وقوة الحكومة، وخاصة مع مشاهد قمع المتظاهرين وعدم تحرك القوات الأمنية لحماية المواطنين ضد الميليشيات والسلاح المنفلت، ما أعطى انطباعا سلبيا للمواطنين بجدية الحكومة في مواجهة السلاح المنفلت وحصر السلاح بيد الدولة كما ترفع دائما الحكومة في شعاراتها. ولكن على أرض الواقع يبدو أن الميليشيات إلى الآن تمتلك سطوة وقوة ونفوذ وقادرة على أن تفرض سياساتها وتفرض شروطها على أرض الواقع معتمدا على سلاحها الذي تعتبر من أهم الأدوات لتقويض الدولة وسيادة الحكومة العراقية. كما ينتظر المواطنون أن تقوم الحكومة العراقية باستغلال دعوات ورسائل السيد مقتدى الصدر لتحجيم قدرة وسلاح الميليشيات وطردهم من الأماكن الحساسة وإنهاء مستودعات الأسلحة في المناطق المدنية والتي تنفجر دائماً وتشكل خطر كبير على المدنيين، وإبعادهم أيضاً عن المنافذ الحدودية، وخاصة أن هذه الدعوات تصب في صالح الحكومة والدولة وتساهم في تقويض منظومة الميليشيات التي تؤسس للعنف والفوضى وإضعاف العراق بصورة تدريجية وممنهجة لصالح تقوية اللادولة وعوامل القتل والموت. ولا تقتصر مخاطر هذه الميليشيات على الداخل العراقي، بل تشكل خطراً على الدول الإقليمية والخارجية وجيران العراق، كما أنها تهدد مصالح الدول الأجنبية والغربية والمؤسسات الدبلوماسية داخل العراق. إن إصرار السيد مقتدى الصدر على إضعاف منظومة الميليشيات يهدف لتجريد الإطار التنسيقي من أهم نقاط قوته التي يعتمد عليها في الإبقاء على الوضع الراهن ومواجهة مشاريع التيار الصدري بخصوص مستقبل الحكومة والدولة العراقية وإنهاء المحاصصة والتوافقية التي تتحمل مسؤولية إدخال العراق إلى دوامة من العنف والفساد والفوضى خلال العوام الماضية. وفي حال نجاح هذه الدعوات ومشاركة الحكومة في تحجيم سلاح الميليشيات وإنهاء الفصائل الولائية الموالية لإيران، فإن العراق سيحقق خطوة مميزة إلى الأمام في إعادة ترميم ثقة المواطنين بالدولة، إضافة إلى ثقة المجتمع الدولي والمحيط الإقليمي والخارجي الذي سيعيد بناء الثقة مجدداً بالحكومة العراقية ويخلق بيئة آمنة لجذب رؤوس الأموال والمستثمرين ويعيد الحياة لمشاريع إعادة الإعمار بعد أن توقفت في المناطق المحررة نتيجة لتدخلات الميليشيات والمطالباتهم المستمرة بالحصص والأموال. يبدو واضحاً من خلال دعوات ورسائل السيد مقتدى الصدر بتحجيم وعزل الميليشيات أن العراق أمام خياران لا ثالث لهما. الأول بقاء المنظومة الميليشياوية وتغلغل الفصائل داخل المؤسسات الأمنية والعسكرية للدولة على حساب تقويض الدولة العراقية وغياب سلطة القانون والسيادة، أو الخيار الثاني وهو قيام الحكومة العراقية باستغلال هذه الدعوات وفرض القانون وإنهاء تغلغل الميليشيات داخل المؤسسات الأمنية والعسكرية وإبعادهم عن المنافذ الحدودية وإنهاء مراكزهم الأمنية داخل المدن وخاصة في الأحياء السكنية، وبالتالي سيتحقق حكم القانون وسيعود ثقة المواطنين بالأجهزة الأمنية الرسمية للدولة وسينتهي عصر الميليشيات والأتاوات. ومن المفترض أن يستغل جميع مؤسسات الدولة العراقية دعوات السيد مقتدى الصدر لتحجيم وضرب الميليشيات وإضعاف هذه المنظومة التي أصبحت عائقاً أمام تطور العراق وتشكل خطراً على السلم الأهلي بسبب تدخلها في الأمور السياسية ومشاركتها في قمع المتظاهرين السلميين والتسبب بالانزلاق إلى حرب داخلية وأهلية. إلى هنا ننتهي من حلقة هذا الأسبوع من بودكاست في 20 دقيقة، تحدثنا فيها عن خطوات السيد مقتدى الصدر لتحجيم وعزل الميليشيات وإبعادهم عن المناطق الحساسة والمناطق الاستراتيجية ومستقبل العراق في ظل هذه الدعوات وكيفية استجابة الدولة العراقية لهذه المطالب التي تعتبر جوهرية بالنسبة للمواطنين الذين يحلمون بتقوية الدولة والأجهزة الأمنية الرسمية وإنهاء زمن سطوة الميليشيات والفصائل المسلحة الموالية لإيران داخل العراق. شكرا لكم لحسن الاستماع، وإلى اللقاء في الحلقات القادمة.